آمين. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله أرسله ربه رحمة للعالمين. يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وفي رواية إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. ويقول محمد ابن الجزري الشافعي رحمه الله تعالى وبعد فالإنسان ليس يشرف إلا بما يحفظه ويعرفه، لذاك كان حامل القرآن أشراف الأمة أولي الإحسان، وإنهم في الناس أهل الله وإن ربنا بهم يباهي. وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى، وهو في الأخرى شافع مشفع فيه وقوله عليه يسمع، يعطى به الملك مع الخلد إذا توجه تاج الكرامة كذا، يقرأ ويرقى درج الجنان وأبواه منه يكسيان، فليحرص السعيد في تحصيله ولا يمل قط من ترتيله. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله أيامكم بكل خير وبركة. مع قراءة أهل المدينة مع رواية ورش عن الإمام نافع المدني. في الحلقة السابقة كنا بدأنا في شرح حكم النقل، وهي المرحلة الرابعة من مراحل الهمز المفرد، فإن من مراحل الهمز المفرد خمس مراحل. الهمزة المفردة لما تأتي في كتاب الله تعالى تمر بخمسة مراحل: المرحلة الأولى الإثبات، المرحلة الثانية الحذف، المرحلة الثالثة الإبدال، المرحلة الرابعة النقل، المرحلة الخامسة التسهيل. تحدثت على مرحلة الإثبات، ألفاظ تقرأ في رواية حفص عن عاصم بدون همز فقرأها ورش بالإثبات، هذه هي رواية ورش، هكذا التلقي من في رسول الله صلى الله عليه وسلم. وألفاظ أيضا تقرأ في رواية حفص بإثبات الهمز، وفي رواية ورش قرأ بالحذف، وأيضا ألفاظ تقرأ في رواية حفص بإثبات الهمز أيضا أي بتحقيق الهمزة، وفي رواية ورش أبدلت بحرف مت. والمرحلة الرابعة التي نحن بصددها الآن ألا وهي مرحلة النقل، فهي لغة من لغات العرب، فكانت العرب قديما أو قبائل العرب لا تستطيع النطق بالهمز، فهل لا يقرأ القرآن؟ بل أنزل القرآن بكافة لغات العرب، كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنزل القرآن بسبعة أحرف فاقرأوا ما تيسر منه. تحدثت في الحلقة السابقة عن النقل، وقلت أن النقل له شروط، من هذه الشروط في النقل أن يكون الحرف ساكنا، وأن يكون الساكن ساكن صحيح، وأن يكون الساكن ساكن صحيح، وأن يكون النقل من كلمتين. ففي حلقة اليوم بإذن الله تبارك وتعالى أتكلم كلام هام متمم لما بدأنا في الحلقة السابقة. بنقول سبق وأن أوضحنا أن من شروط النقل أن يكون الساكن آخر الكلمة والهمز أول الكلمة التالية، يبقى الحرف الساكن في آخر الكلمة والهمزة في أول الكلمة التالية. مثل إيه؟ خلوا إلى، لاحظوا معي الواو ساكنة وما بعدها الهمزة في أول الكلمة التالية، فعندما تقرأ بالنقل خلاويلة، تقرأ خلاويلة. طيب أيضا لفظ من آمن، لاحظوا كده النطق من آمن، بشيل الهمزة واخد الفتحة اللي على الهمزة حطها على النون فتقرأ مناما، تقرأ مناما. يبقى إذا استفدنا أن النقل لازم يبقى من كلمة ولا من كلمتين؟ أنا عايز رد. يبقى النقل لابد أن يكون من كلمتين. طيب يبقى المربع اللي بعد منه تعالوا كده نتابع، فإن اجتمعا في كلمة واحدة، هما مين يا شيخ اللي اجتمعا؟ دي كلمة مثنى، أي اجتماع الساكن مع الهمزة، الحرف الساكن لما يجي مع الهمزة في كلمة واحدة، هي شيخ نعمل نقل ولا ما نعملش؟ فلا نقل، فلا نقل. مثل إيه؟ مثل كلمة ينأون، لاحظوا الهمزة ساكنة، لاحظوا النون ساكنة، النون ساكنة ووراها الهمزة في نفس الكلمة، قلت ينون ولا قلت ينأون؟ قلت ينأون، ما عملتش نقل لأنه من كلمة. طب شوفوا الكلمة اللي بعدها كمان، القرآن. قلت القرآن ولا قلت القرآن؟ قلت القرآن، فالراء ساكنة وما بعدها الهمزة، ما عملتش نقل لأنه من كلمة. لاحظوا اللفظ الآخر، مسؤولة. السين ساكنة وما بعدها همزة، السين ساكنة وما بعدها الهمزة، فقرأت بالتحقيق حفص. ليه؟ لأن السين الساكنة اجتمعت مع الهمزة في ذات الكلمة، في نفس الكلمة، وإحنا متفقين إن النقل لازم يبقى من كلمتين، ده أصل القاعدة في النقل، إن النقل لابد أن يكون من كلمتين، فإن اجتمع أي الساكن والهمز في كلمة واحدة فلا نقل. بس هيجيني شاهد يقول لي إيه، معقولة إن رواية ورش ما فيش استثناءات للنقل؟ لا فيه، تعالوا نشوف الاستثناء بيقول إيه. إلا في لفظ واحد، كلمة، كلمة واحدة في الختمة كلها، إلا في لفظ واحد، لا ثانية له، ملوش تاني، لا ثانية له، وهو ردأً. كلمة ردأً في سورة القصص تقرأ ردا، ردا، جاءت في سورة القصص الآية 34. بس يا شيخ عايز تقول إن النقل ما ينفعش إلا إنه يبقى من كلمتين، إلا في كلمة واحدة في سورة القصص الآية 34 كلمة ردأ قرأت بالنقل ردا، أي نعم، أي نعم، ردأ تقرأ ردا. طيب في فايدة مهمة جدا، من ساعة ما بدأنا حلقات رواية ورش أنا حاسس إن في سؤال في دماغنا دلوقتي بيدور، إيه هو؟ أنت وأنت بتعلمنا وشغال معنا في سورة البقرة مر علينا كلمة الأرض، ومرت علينا كلمة الأنهار، ومرت علينا كلمة الأسماء، وعلم آدم الأسماء. ورش في الأرض بيقول الأرض، في الأنهار ورش كان بيقول الأنهار، في الأسماء بيقول الأسماء. طب يا شيخ ما هو الألف واللام مع الهمزة في نفس الكلمة، وبالرغم من كده أنت بتقول الأرض، يعني عملت لها نقل هو من كلمة. طب ممكن أسألكم سؤال، هي الألف واللام من بنية الكلمة، يعني من أصل الكلمة، ولا زايدة عن بنية الكلمة؟ مش فاهمين بالراحة. الألف واللام لو أنا شلت الكلمة الأرض، شيلوا الألف واللام تبقى أرض، حصل حاجة؟ يبقى مش من بنية الكلمة، لأن الكلمة أصلها أرض، ضفت لها الألف واللام، أضفت لها، اسمعوا اللفظ اللي بقوله، أضفت لها الألف واللام. إذن الألف واللام من أصل الكلمة أم زائدة عن بنية الكلمة؟ زائدة عن بنية الكلمة. نفس القضية، الأنهار الألف واللام حاجة زائد أنهار، الأسماء ال زائد أسماء. يعني عايز تقول إن صحيح الألف واللام من كلمة كما يبدو لنا في رسمة المصحف، لكنها منفصلة في الحكم. إن كانت متصلة في الرسمة، متصلة في الكتابة، لكنها منفصلة في الحكم. ولذلك بقول إيه، فائدة، لام التعريف فيها النقل. ليه؟ وإن كانت متصلة رسما، يعني في الرسمة مكتوبة حتة واحدة خلاص، لكنها منفصلة حكما، لأن الألف واللام زائدة عن بنية الكلمة. مثل الأرض صارت الأرض، الأنهار صارت الأنهار، الأسماء صارت الأسماء. وصلت. يبقى ده كده هنكتفي بهذا في حكم النقل. في طبعا كلام في منتهى الأهمية في الحلقة القادمة، في كلام في النقل في منتهى الأهمية. يبقى أراجع معاكم بسرعة اللي أنا قلته في النقل. ورقم واحد، قلنا إن النقل الأصل فيه إنه لازم يبقى من كلمتين، الحرف الساكن في آخر الكلمة والهمزة في أول الكلمة اللي بعدها. طيب معنى هذا إن ما حصلش استثناء للقاعدة إن النقل يبقى من كلمة، حصل في كلمة واحدة في سورة القصص الآية 34 لفظة رداء صارت رداء، أدي رقم واحد. النقطة رقم اثنين، الألف واللام اللي هي لام التعريف بيسموها لام التعريف، طب ما أنت بتعمل لها نقل وهي كلمة واحدة. سؤالي، هل هي من أصل الكلمة أم زائدة عن بنية الكلمة؟ زائدة عن بنية الكلمة، الألف واللام لوحدها زائد الكلمة المستقلة، ال زائد أرض، الأسماء ال زائد أسماء، الأنهار ال زائد أنهار. إذن اللام التعريف الألف واللام فيها النقل، وإن كانت مرسومة في المصحف حتة واحدة كالكلمة الواحدة متصلة في الرسمة متصلة في الكتابة، لكنها منفصلة ها في الحكم. وصلت؟ طيب تعالوا بقى نتابع التلاوة المنهجية. التلاوة المنهجية اليوم من الآية 257 إلى الآية 259، هناخد صفحة واحدة. أولا فرش الحروف، عندنا هيقابلنا اليوم فرش كلمة ننشزها، قرأها حفص عن عاصم بالزاي المعجمة. إيه؟ قرأها حفص عن عاصم بالزاي المعجمة. يعني إيه الزاي المعجمة؟ الزاي اللي هي عليها نقطة منقوطة، عليها نقطة. أما ورش عن نافع قرأها ننشرها، ننشرها، قرأها ورش بالراء المهملة مع ترقيقها، قرأ ورش بالراء المهملة مع ترقيقها، مع ترقيق الراء، لأن الراء مضمومة ومصبوغة بإيه؟ بكسر، ننشرها. ولذلك العرب قديما عندما كانوا يبقوا حرفين متقابلين الراء والزاي اللي هي الزين، الزين باللغة العربية زاي، الراء يقابلها الزاي، فللتفرقة بينهما الحرف اللي معلوش نقطة يسمى حرف مهمل، والحرف اللي عليه تنقيط يسمى حرف معجم. جبت منين الكلام ده؟ في متن تحفة الأطفال يقول الناظم رحمه الله: همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء، لأن العين مهملة معلاش نقطة، طب وقصادها الغين نقول عليها غين معجمة، طيب الحاء نقول عليها حاء مهملة، طب يقابلها الخاء نقول عليها خاء معجمة. وصلت؟ يبقى الحرف اللي عليه نقطة نسميه حرف معجم، والحرف اللي معلهوش تنقيط يسمى حرف مهمل، أي مهمل من التنقيط، أي خالي من التنقيط. يبقى حفص عن عاصم قرأ ننشزها بالزاي المعجمة، أما ورش عن نافع قرأ ننشرها بالراء المهملة، ولا ننسى ترقيق حرف الراء. تعالوا نشوف الفوائد في صفحة اليوم. عندنا الفائدة الأولى لفظ النار ولفظ حمارك. بقول نلاحظ من اللفظين السابقين أن حرف الألف جاء بعده راء، ماشي، متطرفة لأنها في آخر الكلام ومكسورة، تشكيلها مكسورة. يبقى نلاحظ أن من اللفظين السابقين أن حرف الألف جاء بعد منه إيه؟ راء، ومتطرفة في آخر الكلام ومكسورة، تشكيلها مكسور. طيب دي الملاحظة اللي هنسجلها. طب القاعدة بتقول إيه؟ لما يجي ألف وراها راء متطرفة مكسورة إيه اللي هيحصل؟ بقول إذا جاء بعد الألف المادية راء متطرفة ومكسورة فحكم الألف التقليل قولا واحدة، يبقى لازم أقلل الألف، يعني تقرأ النار حمارك، يبقى لازم أقلل الألف. إذن حكم الألف في اللفظين السابقين ها التقليل قولا واحدة، يبقى حكم الألف اللي هتقابلنا في صفحة اليوم التقليل قولا واحدة. الفائدة الثانية، أنا أحيي وأميت. بقول نلاحظ من اللفظ السابق أن ألف أنا، ألف أنا جاء بعدها همزة ها مضمومة، أنا أحيي، الهمزة مضمومة. وبنقول قاعدة عندنا، بنقول أثبت ورش، أثبت ورش ألف أنا وصلا، وصلا بشرط يثبتها كمان في الوصل، بشرط إذا جاء بعد همزة القطع، إذا جاء بعدها همزة قطع مفتوحة، لما يجي بعدها همزة قطع مفتوحة أو مضمومة. طب لما يثبت ألف أنا في الوصل وراها همزة هتبقى مد منفصل، فنرجع لأصل القاعدة في ورش مع إشباع المنفصل. الفائدة الثالثة، يتسنه. بقول نلاحظ من اللفظ السابق، ودي حاجة جديدة بقولها، نلاحظ من اللفظ السابق أنه ينتهي بهاء ساكنة. الكلمة آخرة هاء ساكنة، عرفت منين؟ لأن الهاء عليها رأس الحاء الصغيرة فتبقى ساكنة، يتسنه. طيب ينتهي بهاء ساكنة وزائدة، طب عرفت منين أن الهاء دي زائدة؟ شيلوا الهاء هتبقى الكلمة إيه؟ يتسن، يعني يتغير. أصل الكلمة فعل، الفعل بيقول يتسن، يتسن يعني يتغير. وانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، أي لم يتغير بالرغم من طول الزمن وطول الفترة. يتسن ده فعل بمعنى يتغير، فالهاء في هذه الكلمة أو في هذا الفعل زائدة. خلاص؟ طب لما تيجي في الفعل أو يجي في كلمة زي كده هاء ساكنة وزائدة يطلق عليها هاء السكت، يعني إيه يا شيخ؟ يعني نعمل لها سكتة؟ لا، اللي بنعمل لها سكت دي لما يترسم عليها سين من فوق، لكن العرب أطلقوا عليها هاء السكت. طب الغرض منها إيه؟ الغرض منها إيه؟ هنعرف وإحنا بنعرفها. بنقول إن هاء السكت عبارة عن هاء ساكنة زائدة عن بنية الكلمة، هاء ساكنة وزايدة عن بنية الكلمة مش من أصل الكلمة. يؤتى بها، بجيبها ليه؟ يؤتى بها لبيان حركة الحرف الأخير. العرب قديما عفوا، العرب قديما لما كانوا يحبوا يبينوا حركة الحرف الأخير كان يضيفوا له هاء ساكنة. تخيلوا الكلمة دي ما فيهاش هاء، فكنت هقف أقول إيه؟ يتسن، هقف بالسكون. هو في حد ينفع يقف بحركة؟ العرب يبدأوا بمتحرك ويقفوا على ساكن، فما كانش ينفع أقول يتسنى، أقب الحركة، هذا يخالف قواعد العرب، صح ولا لأ؟ طب العرب قديما عشان يبينوا أن النون دي مفتوحة كان يعملوا إيه؟ يضيفوا لها هاء ساكنة. فعشان كده بقول يتسنى نه، فتحت النون بس بإضافة إيه؟ هاء ساكنة. يبقى عرفنا ما الفائدة من هاء السكت؟ هاء ساكنة يؤتى بها لبيان حركة الحرف الأخير. الفائدة الرابعة المقلل بخلف عنه، يعني في فتح وتقليل يرتبط بالبدل. كلمة آتا دي بدل مع ذات ياء، وكلمة أنا في الآية 259. عندنا المقلل قولا واحدة، كلمة النار زي ما كنا بنبينها دلوقتي، وكلمة حمارك. فضل لنا تحريرة الآية الأخيرة في الصفحة. بنلاحظ أنه تحريرة هذه الآية جاتني كلمة أن مقلل بخلف عنه فيها فتح وتقليل، وجالي مد بدل اللي هو كلمة آية 2 و4 و6. إحنا متفقين أن لما يجي ذات ياء مع بدل مين جه الأول؟ البدل. لو كان البدل جه الأول كنت هقصر البدل وافتح، ووسط وقلل، واشبع ياخد نصيب الأسف فتح وتقليل. بس المقرة دي حصل مقصة، حصل العكس، ذات الياء جت الأول وبعدين البدل. طب لو قرأت أن بالفتح، لو قرأت أن بالفتح، الفتح عليه إيه؟ القصر، صح ولا لأ؟ وبرضو عليه الإشباع. يعني لو قرأت أن بالفتح عليه القصر، ولو قرأت أن بالفتح عليه الإشباع، يعني الفتح ياخد قصر وإشباع. طب ولو قرأت أن بالتقليل، ليا أن أنا وسط خلاص، وليا أن أنا أشبع. يبقى لو قرأت أن بالفتح ليا أن أنا أقصر وأشبع، وليا أن أنا أوسط أو أشبع لو أنا قللت. طب افرضوا لو كان في إضافة كلمة شيء، إن أضفت كلمة شيء، شيء دي فيها 4 و6 لين المهموز. تخيلوا إني سيبكم من كلمة أن دلوقتي، أنا بس عايز أوصل معاكم حررها إزاي. سيبكم من كلمة أن، خلينا في كلمة آية وكلمة شيء. اللي بيقرأ قصر البدل ليه في شيء؟ ملوش إلا التوسط 4 حركات، فاكرين؟ يبقى اللي هيقرأ آية بالقصر عليه في شيء الإيه؟ التوسط. طب اللي هيقرأ آية بالتوسط، يعني خلي بالكم دلوقتي هسأل سؤال، عندي آية فيها قصر هيبقى عليها التوسط، طب آية فيها إشباع صح ولا لأ؟ صح ولا لأ؟ الإشباع نصيب أسد، يبقى هياخد في شيء توسط وإشباع. طب ولو قرأت آية بالتوسط، التوسط ياخد إيه في شيء؟ توسط زيه. طب ولو قرأت آية بالإشباع برضو نصيب الأسد توسط وإشباع. يبقى دوت ما في صفحة اليوم تحريرات إزاي بنحرر ذوات الياء مع البدل مع اللين المهموز. في انتظار اتصالاتكم إن شاء الله. ولحين طيب معنا الاتصال الأول. السلام عليكم. السلام عليكم. متولي عبد الله محمد. السلام عليكم. شيخ محمد تفضل يا متولي. ازي حضرتك؟ منين يا مولانا؟ من اول الصفحه ان شاء الله. الله ولي الذين امنوا. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار جميل هم فيها خالدون ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك خلي بالك يا متولي من حاجة أنت عملت نقل ووسطت البدل أنا موافقك ت لازم تقللها لأنك طالما أنك وسطت البدل عليه التقليل في فات الياء أنا ت بس مع توسط البدل زي ما أنت بتعمل أنا آتاه الله الملك أنا آتاه الله الملك جميل إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فات بها من المغرب فبهت الذي كفر جميل والله لا يهدي القوم الظالمين بارك الله فيك يا متولي بارك الله فيك أحسنت معنا الأخت افتخار من السعودية السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله كيف حالك يا شيخ الحمد لله في نعمة أحسن الله عليكم السلام عليكم ورحمة الله يبارك فيكم وفي علمكم الله يبارك فيك أبدأ تفضلي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشرها ثم نكسوها لحما بس أستاذن حضرتك في أنك تبيني ترقيق الراء كيف ننشرها وانظر إلى العظام كيف ننشرها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم قال أعلم أن الله على كل شيء قدير بارك الله قال فيها توسط إشباع أكملي أليس كذلك؟ بلى أكملي الإشباع طيب قال أعلم أن الله على كل شيء قدير بارك الله فيك السلام عليكم وعليكم السلام معنا الأخت النسمة من القليوبية السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام تفضل أبدأ من أول الصفحة إن شاء الله من أول الصفحة الله ولي الذين آمنوا بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور

تفضلي يا مريم. الحمد لله. أتقرأي من أين؟ الويب إن شاء الله. تفضل. من أين؟ الله ولي الذين آمنوا. الآية 257 من البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية. نعم. من مطلع الصفحة يا مريم. الله ولي الذين آمنوا. حاضر. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. قولي لي يا مريم, أنت هتقرأي بورش صح؟ نعم. طيب هتقرأي بورش بقصر البدل ولا بتوسط البدل ولا بإشباع البدل؟ ها؟ يعني كلمة آمنوا هتقرأيها بحركتين أم بأربع نعم. حركات أم بست حركات؟ اثنين حركات. ب ب بكم؟ اثنين. بحركتين. طب اقرأي الله ولي الذين آمنوا. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. والذين كفروا أولياءهم الطاغوت أولياءهم ضم الهمز أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه خلي بالك يا مريم. آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي ربي الذي يحيي ويميت. قال أنا أحيي وأميت. قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فات بها من المغرب فبهت الذي كفر. تاني والله مريم. نعم. اقرأي من قوله فات بها من المغرب فبهت الذي كفر. فات بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. بارك الله فيك يا مريم. جزاك الله خير. وجزاكم مثل يا مريم. معنا الأخت زينب من ليبيا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا أخت زينب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم. يوما أو أم يوما أو يوما أو قال لبثت يوما أو قال لبثت يوما أو بعض يوم. قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشرها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. يا أخت زينب أنت بتقرأي بورش أليس كذلك؟ نعم. أم بلى؟ طيب أنت بتقرأي بورش يبقى عايزين وانت بتقرأي قلتي قال أن بالتقليل إذن ولنجعلك آية طالما أنك قرأت أن بالتقليل يبقى آية إما تقرأي بأربع حركات أم بست حركات اقرأي تاني ولنجعلك آية بأربع حركات ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشرها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. أحسنت. إذن طالما قرأت بالتقليل في ذوات الياء لك في البدل التوسط ولك في اللين المهموز أيضا التوسط. التوسط أشبه. بارك الله فيك. أحسنت يا أختي زينب. جزاك الله. وعليكم السلام ورحمة الله. معنا أخونا إبراهيم من مالي. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخ. تفضل أخي إبراهيم. كيف حالك؟ الحمد لله في نعمة. بس خير الحمد لله. أنا الحمد لله. تفضل. أي في أي آية؟ الآية 257 من سورة البقرة. الله ولي الذين آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بس اخفض اخي ابراهيم. الله ولي الذين امنوا. اخفض صوت التلفاز. اخفض صوت التلفاز. نعم. الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور والذين آمنوا يخرجون والذين كفروا من الظلمات من النور إلى الظلمات والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. جميل. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم رب أرني. أخي إبراهيم أنت تقرأ بالقصر. نعم. عندما افتتحت الصفحة افتتحت التلاوة قلت الله ولي الذين آمنوا بالقصر إذن تكمل على القصر أن آتاه الله. نعم. الملك أكمل أن آتاه أنا آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي أرني ربي الذي يحيي إذ قال نعم أنت تقرأ غيبا يا إبراهيم أتقرأ لا غيبا أنا تقرأ ورش أي نعم أعلم أنك تقرأ برواية ورش أتقرأ عن ظهر قلب. نعم. أم تقرأ من المصحف إذ قال إبراهيم مرة أخرى إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي انقطع الاتصال. معنا أخت نور من القاهرة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله عنا خيرا. خيرا جزاك. من أين أبدأ؟ من أول مطلع الصفحة. الله ولي الذين آمنوا. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فات بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. بارك الله فيك يا أخت نور. بارك الله فيك. معنا أخونا محمد من المغرب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله حسن. تفضل أخي محمد. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله. اقرأ أخي محمد. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه. لا تنسى زمن الغنة. 100 عام ثم بعثه. مئة عام ثم بعثه. قال كم لبثت؟ نعم. قال لبثت يوما أو بعض يوم. أظهر حرف الثاء لأنه مضغم في قراءات أخرى. قال كم لبثت هكذا. قال كم لبثت. نعم. قال لبثت يوما أو بعض يوم. قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشرها ثم نكسوها لحما. أتم كسر الشين. كيف ننشرها ثم نكسوها لحما. كيف ننشرها ثم نكسوها لحما. فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. بارك الله فيك أخي محمد. أحسنت. معنا أخونا محمد من القليوبية. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك يا محمد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة. طب اصبر عليا محمد داخل حامي قوي كده ليه بالراحة. ولا أقسم يا محمد يا محمد هتقرأ من سورة ايه الأول؟ من سورة القيامة. طيب اقرأ يلا من سورة القيامة. اقرأ اسمعك. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة لا أقسم بيوم القيامة لا أقسم بيوم القيامة لا أكثر بيوم القيامة لا أقسم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة يا محمد أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامة بلى قادرين على أن نسوي بنانة بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يا محمد يسألوا أيان يوم القيامة محمد مش معايا خالص يا محمد انتبه يا محمد للتشكيل يعني ما تضمش قوي ما تقولش لا أقسم بيوم لا ما تضمش قوي يا محمد لا أقسم بيوم القيامة هكذا نعم وصل يا محمد طيب بارك الله فيك يا محمد أحسنت جزاك الله خيرا معنا اتصال آخر السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخي محمود أخونا في الله محمد حسن بارك الله فيك كمان لي النهار للقناة والنهار للشاشة ربنا يكرمك أخي محمود شيخ محمد أنا عايز أسألك حاجة تفضل ربنا يجعلك ويجعلنا من المقبولين دايما يا رب يجعلنا في فردوس الأعلى بعد عمر طويل أنا وأنت وأمة محمد والسامعين يا رب دايما اللهم آمين آمين آمين ربنا ينجينا من جميع الذنوب من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم آمين يلا تقرأ يا محمود ممكن أقرأ اقرأ بسم الله الرحيم الحمد لله الذي أنزل عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا بس خلي بالك أخي محمود مش عايزين نعلق على الحروف ولم يجعل له عوجا ولم يجعل له عوجا طب قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا طب أخي محمود اتفضل هستأذنك في حاجة اتفضل أنت واضح أنك محب لسورة الكهف صح؟ والله أقول لك حاجة هي سبب حاجة واحدة نعم بسبب حاجة واحدة نعم تفضل لأن يعني لازم تقرأ ليلة الجمعة طيب إيه رأيك طالما أنك بتتصل علي كل خميس أصح معك آية أو اتنين صح؟ يبقى من غير سورة طيب بص صح ورايا الآية الأولى الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب حضرتك بتقرا صوت الحصر كده طب صح من خلف هذه الآية اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل اقرأ أسمعك الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا لاكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا بارك الله فيك أخي محمود أحسنت بارك الله فيك أخونا المخرج كان بيقول أنه كان ده كان آخر اتصال يعني سبحان رب الوقت انقضى سريعا في الحلقة القادمة بإذن ربي تبارك وتعالى هستكمل النقل إن شاء الله وهقول كلام في منتهى الأهمية في صفحتي المرة القادمة هتكلم على كلام هام جدا لأول مرة أتعرض إليه ما كنتش تعرضت له في سورة البقرة وإحنا بنقولها بالأوجه فبإذن ربي في الحلقة القادمة هستكمل النقل وكلامنا اللي هنستكمله على النقل إزاي نأدي النقل كيفية أداء حكم النقل. إحنا كلمنا على شروطه استثناءاته. يتبقى عندي حلقتين هتكلم فيهم عن النقل. الحلقة القادمة بإذن الله هتكلم على كيفية أداء النقل. الحلقة اللي بعدها إن شاء ربي تبارك وتعالى هتكلم على تنبيهات حول حكم النقل. تنبيهات عامة وفوائد ونكات عامة حول حكم النقل. وفي صفحتي المرة القادمة هتكلم على كلام هام جدا لأول مرة أقوله في رواية ورش عن الإمام نافع. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. تظهركم بإذن ربي تبارك وتعالى إن قدر البقاء واللقاء في الخميس القادم. هذه الدنيا كساعة، اجعلوا الأعمال طاعة واشتروا الخير بضاعة من يدي الهادي محمد. هذه الدنيا تزول والبقاء فيها لا يطول، وغدا في البعث نقول اشفع لنا يا محمد. قبل الختام، اللي ليه سؤال أو ليه استفسار عن حكم معين إن شاء الله في انتظار تساؤلاتكم واستفساراتكم في الحلقات القادمة. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.